نعم لا ما عكس. الرجل قال ابن عمر الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.